الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اختفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، حديثي إليكم في هذه الجلسة الطيبة بشرح حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء بالحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديث التي هي من جماع أداب الخير. قد تقدم معنا حديث أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه، قال: جماع أداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا الحديث كما تقدم ومن أداب جماع الخير، لو نحن التزمنا بهذه الأداب والأخلاق نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في التحلي بالأخلاق الفاضلة. هذا الحديث كما نص إمام أبو محمد من الأحاديث التي عليها مدار جماع أداب الخير، تندرك فضل هذه الأحاديث وقيمة ومكانة هذه الأحاديث، وبالتالي فضل وقيمة هذه المجالس التي نعقدها في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله، يعني كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المنجي من عذاب النار والموصل إلى جنة العرض والسماوات والأرض، واليوم الآخر يعني به يوم القيامة، الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين الحساب والجزاء، فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، يجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. ولماذا خص اليوم الآخر أو الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر؟ خص ذكر أو الإيمان بالله واليوم الآخر بالذكر لأنهما أساس كل خير، فلا صلى من صلى، ولا صام من صام، ولا زكى من زكى، ولا حج من حج، ولا فعل الخير من فعل الخير إلا انطلاقا من الإيمان بالله واليوم الآخر. فالعبد إذا علم أنه راجع إلى الله عز وجل وأن الله تعالى سوف يحاسبه وسوف يجازيه على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن هذا العلم وهذه العقيدة تحمله على تحسين العمل، يرجو بذلك ما عند الله عز وجل من ثواب ويرهب من عقابه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه أول خصلة رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قول الخير والصمت عما عداه. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، دل على أن قول الخير من خصال الإيمان، ويفهم منه خطورة اللسان. من هذا الحديث ندرك خطر اللسان الذي قد يستهين به الإنسان، وخطره عظيم حقيقة. ولذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أيام تحذير هذه العضلة التي لا تكل ولا تمل ولا تتعب، خطرها عظيم وجرمه صغير لكن جرمه كبير. الجرم الأولى يعني حجمه، والجرم الثانية جريرته، هذا من الجناس التام. جرمه صغير وجرمه عظيم، إن صغر حجمه لكن عظم ذنبه. ولذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أيما تحذير. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ما بين له وذكر له أبواب الخير، قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله، ما يجمع لك كل الأبواب أبواب الخير. فقال معاذ قلت بلى يا رسول الله. ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاله كف عنك هذا، وأخذ بلسانه. سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه تعجب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. لندرك خطوة اللسان. وجاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وهو مؤيد بمعجزة الوحي، يخبرنا أنه من حافظ وضامن ما بين لحييه وفخذيه ضامن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. والمخبر بذلك والصادق المصدوق الذي لا يتقوى على الهوى عليه الصلاة والسلام. ما معنى من ضامن لما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة؟ يعني من ضامن لسانه وفرجه، ما بين لحييه لسانه وما بين فخذيه فرجه. لأن معظم الآثام والذنوب والمعاصي التي يقترفها المسلم إنما محلها اللسان أو الفرج. ولذلك قال إمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري، شرح البخاري، قال أثناء شرحه لهذا الحديث قال: دل هذا الحديث أن أعظم البلاء أو أن عظم البلاء على المرء في دينه لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. إذا الإنسان احترس من فرجه ومن لسانه فقد وقى نفسه أعظم الشر وأكثر الشر. تندرك خطورة اللسان، فأطيب ما في الإنسان قلبه ولسانه، وأخبث ما فيه قلبه ولسانه. فلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، كما جاء في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، رواه أحمد وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخر. فالنجاة كل النجاة في الاحتراس من اللسان، والهلاك كل الهلاك في ترك العنان للسان والخوض بما لا يعني الإنسان. فليحذر الإنسان، ربما كلمة واحدة يقولها من سخط الله وهو لا يدري وهو لا يشعر تهوي به في نار جهنم والعياذ بالله، وربما كلمة واحدة يقولها من رضوان الله يرفعه الله تعالى بها درجات في الجنات العاليات. والمخبر من؟ المخبر بذلك هو سيد السادات المؤيد بمعجزات البينات عليه أفضل الصلاة وأزكى التحيات. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. كلمة قد تهوي بصاحبها وقد ترفعه. ومنه ندرك خطورة الكلمة. لذلك الإنسان فليحرس من لسانه، وليحترس وليحذر من لسانه. احذر لسانك يا إنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فمعظم الشر إنما من اللسان. فالإنسان لا يزال سالما ما سكت، فإن تكلم فليحذر إما له أو عليه، كما قال ابن عجلان رحمه الله تعالى. وذاك جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. فالصمت هو شيم الحكماء، ومن ديدن الحكماء. وذلك حكيم جاء إنسان قال وصيني، فماذا قال له ذلك الحكيم؟ قال له إن شئت جمعت لك علم العلماء وحكم الحكماء وطب الأطباء في ثلاث كلمات، ثلاث كلام نجمع لك بها كل هذا الخير. قال إن شئت جمعت لك علم العلماء وحكم الحكماء وطب الأطباء في ثلاث كلمات، ما هي؟ قال أما علم العلماء إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم، ولا أعلم نصف العلم كما يقال، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله كما قال بعضهم، من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، هذا نصف العلم. إذا سئلت عما لا تعلم تقول لا أعلم، هذا لا ينقص من قدر المرء شيئا. علماء كبار سئلوا في مسائل فقالوا الله أعلم ولا ندري، هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى العالم المجتهد المطلق سئل في مسائل قال لا أدري. هذا سيد الخلق قال وما أوتيت من علم إلا قليلا فكيف بنا نحن. إذن قال أما علم العلماء إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. قال وأما حكم الحكماء إذا كنت جليس قومي فكن أسكت، ماذا هو الشاهد؟ قال أما حكم الحكماء إذا كنت جليس قومي فكن أسكتهم فإن أصابوا كنت من جملتي من أصبت معهم، وإن أخطأوا سلمت من خطئهم. إذا كنت مع جماعة وتكلموا فأصابوا شاركتهم في الإصابة، وإن أخطأوا نجوت من خطئهم وسلمت من خطئهم، هذا المحل الشاهد. قال وأما طب الأطباء إذا أكلت طعاما فلا تقل إلا ونفسك تشتهي، إذا أكلت طعاما فلا تقم إلا ونفسك تشتهي. وهذه مسألة معروفة أن معظم الأدواء التي تصيب الإنسان إنما محلها ومصدرها المعدة، ولذلك قال أحد الحكماء المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وخير من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. وقديما قالوا صديقك من عدوك مستفاد فلا تكثرن من الصحاب ألم تر أن أكثر الداء من الطعام والشراب. قال أما طب الأطباء إذا أكلت طعاما فلا تقم إلا ونفسك تشتهي. وذكر الأصمعي قال بلغني أن رجلا قال لآخر، وفي بعض الروايات أحلف بن قيس، قال بلغني أن رجلا قال لآخر، إما قل له أحلى بن قيس، قال لو قلت لي كلمة واحدة لقلت لك عشرا، فماذا قاله الآخر؟ قال والله لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرا، ماذا قاله؟ قال ولكن لو قلت لي عشرا ما قلت لك كلمة واحدة، قال ولكن لو قلت لي عشرا ما قلت لك كلمة واحدة. الناس كانت تعرف قيمة الكلام، ولذلك قال بعضهم إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت، ولكن اكتسيت ثوب حلم وجنيت السفاهة ما بقيت. أعيد، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت، ولكن اكتسيت ثوب حلم وجنيت السفاهة ما بقيت. أحيانا يكون الصمت على السفيه أعظم جواب وأعظم رد له، كما قال قائلهم وما شيء أحب إلى اللئيم إذا شتم الكريم من الجواب متاركة اللئيم أو متاركة اللئيم للجواب أو متاركة اللئيم عن الجواب أشد على اللئيم من السباب. إذا أنت تركت الرد على اللئيم فهل أعظم من سبه؟ أنت تؤذي أكثر من أن تسب، لأنك إذا سببته وقابلت السب بسب فإنك تفرعه، لا سيما إذا كنت من أهل الوقار. فلا بد أن نعلم من هذه القضايا وأن نحترس من ألسنتنا. ذاك يروى من إمام زين العابدين سجاد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، جاءه إنسان فسبه، هذه مسألة مفروغ منها، أحيانا يتعرض الكريم للئيم فيسبه ويشتمه وينتقص من قدره، تالي فلا بد أن نعلم كيف نتعامل مع مثل هذه المواقف. إذا جاءك سفيه أو لئيم فسبك ماذا تفعل؟ فأعظم الرد عليه أن تسكت وأن تعامله بالحسنى وأن تدفع الحسنة بالسيئة لعله يرعى ولعله يرجع عن غيه. فزي العابدين واحد من العباد من الصلحاء من الحكماء سبه رجل فتبادر به العبيد والموالي فقال مهلا على الرجل، ثم قال له وما ستر عنك من أمرنا أكثر. أنت عرفت هذا الشيء اللي قلته فيه، لكن الشيء اللي خافي عنك أكثر. شوف الرد على الحكماء والرد على العلماء. مرة إنسان أيضا أذكر فيما قرأت من الصالحين، مر به رجل من السفهاء معه كلب وأراد أن يسخر منه، فماذا قال له ذلك السفي؟ قال له ألحيتك خير أم ذيل كلبي؟ خير أنت واحد يقول لك هذا الكلام، يقول لحيتك خير ولا ذيل كلبي؟ كيف يكون الرجل؟ ماذا كان رد هذا الرجل الحكيم الحليم؟ رد عليه بكل أريحية وقال إن تكن لحيتي في النار فذيل كلبك خير من لحيتي، وإن تكن لحيتي في الجنة فلحيتي خير من ذيل كلبك. ثم راح لحال سبيله. هكذا يكون التعامل مع السفهاء. إن تكن لحيتي في النار فذيل كلبك خير من لحيتي، وإن تكن لحيتي في الجنة فلحيتي خير من ذيل كلبك. زي العابد ماذا قال لهذا الرجل؟ قال ما ستر عنك من أمرنا أكثر. ثم قال له ألك حاجة؟ شو المعاملة، معاملة الصالحين. قال ألك حاجة؟ فاستحيا الرجل، استحيا الرجل. فماذا فعل ذي العابدين؟ ألقى عليه خميصة يعني رداء أو ما شبه ذلك، ألقاه عليه ثم أمر له بألف درهم. هذاك الرجل بعد ذلك ماذا صار يقول؟ صار يقول في المجلس أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي زي العابدين بن الحسين يعني أولاد رسول الله. بعد ذلك صار يشهد يقول أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا كن عامله بالمثل، تقول هو الدين وينفر ويكون خصومة وفجور وهكذا، لكن انظروا كيف بالمعاملة الحسنى استطاع أن يكسبه. وهكذا ينبغي أن نكون، أن يكون شعارنا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يكرمنا بأخلاق الإسلام، ويجعلنا ممن يتخلقون بأخلاق رسول الأنام. نسأل الله جل وعلا يجعلنا ممن يدفعون الإساءة بالإحسان، ما إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى الحديث بقية.